بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الفرع الأول: وإن سرق بعد ذبحه أجزأ لا قبله. الكلام على الهدي إذا سرق الذي قضي به في هذه المسألة هو التفصيل. فإن كان الهدي هدي تطوع أو كان معينا فإنه لو سرق أو غصب سواء تلف أو ضاع فإن ذلك لا يترتب عليه شيء، فلا يطلب صاحبه بسوق البدل، بل يسقط عنه الطلب لأن الهدي المعين قد ذهبت عينه فزال حكمه. والمتطوع به ليس لازما ولا واجبا، فلذلك لو سرق أو غصب أو ما شاء ما جرى مجرى ذلك فإن المهدي ليس مخاطبا ببدله. أما الهدي الواجب، الهدي الواجب الذي ليس هديا معينا ولا هدي تطوع فإنه إذا سرق ينظر إلى زمان حدوث ذلك. فإن كان الزمان الذي حدث فيه ذلك هو ما قبل الذبح، ما قبل ذبحه أو ما قبل نحره، فإنه يلزم بالبدل لأن ذمته قد ملئت بالطلب، وهذا الطلب يتصف بالوجوب، وهذا يقضي بوجوب أن يأتي ببدل آخر محله. هذا إن سرق قبل أن ينحار وقبل أن يذبح أو يذبح. أما إذا سرق بعد الذبح وبعد بلوغه محله فقد وفى بما عليه وبرئت ذمته من الطلب بسفك دمه، وبعد هذا انقطع عنه الخطاب لما هو معهود في الشريعة بأن الخطاب الشرعي ينقطع بأمور ثلاث: إما بالامتثال لما ورد في ذلك الخطاب من حكم، وإما بالنسخ، وإما بالموت. هذه الأمور الثلاثة هي التي ترفع الخطاب الشرعي، وهذا إذا أتى بهذا الذي لزمه فحصل هذا الفعل بتمامه، برئت ذمته وسقط عنه الطلب، فلا يطلب بعد ذلك بشيء آخر. لأن هذه السرقة هي بمثابة أمر سماوي لا يحاسب على وقوعه، لأنه لم يصدر منه هذا الفعل فيكون جناية، ولم يمر به فيكون سببا في الجناية، ولم يأتي بفعل تصف بالإهمال فيكون بذلك متسببا. فكل هذه الأمور التي قد تعلق به خطاب الشرع بالبدل قد سقطت هنا وتخلفت، فقضي له بأنه لا شيء عليه. ثم له بعد ذلك إذا علم من هو السارق أن يطلب منه هذه البدلية، أن يطلب منه ثمن هذا الذي سرقه وقيمته، هذا له. ليس هذا من باب أن الطلب ما زال متعلقا به، لأن هذا قد ذكر أنه قد انقطع وارتفع بهذا الذي أتى به من فعل، لكن من أجل إتمام هذا الأمر الذي هو تبع لهذا الأمر الأصلي قيل له: لك الحق أن تذهب إلى القاضي وأن تدعو هذا السارق وأن يقضى عليه بقيمة هذا الذي سرق، ثم بعد ذلك بدل أن تأخذ هذه القيمة أنت بين أمرين، إما أن يكون هذا الهدي الذي سرق مما يجوز لك الأكل منه، فإن كان كذلك فهذا المال تصرف فيه على الوجه الذي ترضاه، وإن كان هذا الهدي من الصنف الذي يحرم عليك الأكل منه فإنه يجب عليك أن تتصدق بهذه القيمة على المساكين. وإن جرنا النظر ومددناه بلا لازم من لوازم هذه الصورة، قلنا بأنه إذا حق له الأكل حق له أن يتصرف في ذلك المال لنفسه، هذا غير مستبعد. وقد سبق أن نوقشت هذه المسألة في كلام سبق إيراده، والاستدلال بقوله تعالى فكلوا منها لا يستلزم حرمة أكل الشخص من تمام البدنة كلها، هذا غير لا يستلزمه، لأن الضمير راجع إلى البدن وهي جمع، وآحادها أحاده متعددة، فكونه يأكل من يأكل هذا كله لا إشكال فيه. على كل، هذا هو حكم الهدي إن سرق، وهذا هو التفصيل الذي ينجز فيه، وتوجيه كل فرع مما يرد في هذا المقام قد تقدم فصل المقال فيه، فلا حاجة إلى اجتراره مرة أخرى. وحمل الولد على غير ثم عليها. من الأمور التي تقضي بالسراية في الفقه العتق والاستيلاد وولادة الهدي والكتابة، هذه تلزم السراية. معنى السراية أن الشيء يتمدد من أصله إلى فرعه، تمدد من الأصل إلى الفرع. فإذا اعتقت المرأة ولها ولد صغير فالولد تابع لأمه، الاستيلاد كذلك إذن مما يحقق السراية من الأم إلى الولد، كذلك أيضا الكتابة. فإذا ما كاتب السيد عبده فإن الولد الصغير، إذا كانت هذه امرأة وحتى رجل، فإن السراية تسير إلى ذلك الولد فيكون مثل أمه في الأحكام، وهذا ما يجري أيضا في الهدي. الهدي إذا قلد ثم بعد ذلك ولد فإن هذا الولد تابع لأمه في سائر الأحكام، فكل ما قررته من أحكام في الهدي تقرره في هذا الصغير أيضا. فإذا ولد هذا الفصيل أو السقب فإنه يحمل على أمه، وهذا الذي قيل في السقب يقال في العجل ويقال في السخلة أيضا، لكن مع فوارق في بعض الصور، لكن الحكم واحد. فالنقد إذا ولدت فإن هذا الولد، النقة التي هي هدي، إذا ولدت هذا الولد فإنه يحمل معها وهي تساق إلى مكة، ولكن هذا الولد يحمل على غير أمه لأن هذا هو الأولى، وهذا الذي يحمل عليه المفروض فيه أن يكون غير هدي. وهذا يتصور فيما لو كان للشخص جملة من الجمال، بعض الجمال ساقها هديا وبعض من ذلك حمل عليه متاعه وسافر على ظهره، فهذا الذي سفر على ظهره وهذا الذي حمل عليه متاعه هو الذي يحمل عليه هذا الفصيل، لأن هذا هو الذي يحق فيه ذلك، لأن أمه وإن كانت قوية قادرة على الحمل خرجت عن ملكه، فلا يجوز له الانتفاع بظهرها. ولهذا قالوا يحمل على غير أمه، فإن تعذر حمله على غيرها حمل عليها، ولكن هذه في صورة الضرورة، إذ هذا الحمل ما هو إلا رخصة بالمناسبة انتقد الحكم، وهذه طريقة قررناها مرارا، أن الأمة لما كانت هي التي يناسب الحكم يناسبها هذا الحكم قضي لها بذلك، وإن كان في الأصل أنها ليست ملكا لهذا الشخص حتى ينتفع بالعمل عليها. ثم بعد هذا يطلب أن يحمل هذا بالأجرة، يحمل بالأجرة بحيث يقضى عليه بوجوب استئجاره لما يحمل عليه هذا الولد إلى هذا الفصيل إلى مكة، هذا كله مطلوب على هذا التفصيل. وهذا السبيل في الفقه يسلك في جميع التكاليف، فيطلب الأصل ثم بعد ذلك يطلب ما بعده مما تربطه به المناسبة، ثم يطلب ما بعده على نفس السبيل، فإذا تعذر هذا كله فإنه حينئذ يمكن أن تسلك طريقة أخرى. هنا هي أنه سيترك هذا الفصيل عند شخص أمين، إذا وجد قوما في الطريق وتأتى له أن يودع عندهم هذا الفصيل إلى أن يكون قادرا على أن يذبح أو أن يساق، فإن له ذلك ويجب عليه هذا. وهنا تعلموا أن طريقة التكليف في الشرع تكون على هذه المدارج، فلا تنتقل إلى إسقاط الحق عن المكلف إلا بعد تعدل جميع طرق الحكم الأصلي في الدين. لا ينبغي أن يأتيك شخص ويحكي لك حالا معينة ثم تنقله مباشرة إلى سقوط التكليف، فإن هذا غير شرعي. فالوجه هو أن تسلك به مسلك الانتقال، ألا تجد كذا؟ ألا تجد كذا؟ ألا تجد كذا؟ ألا تجد كذا؟ حتى يقع الانتهاء إلى درجة فيها تعذر البقاء على الأصل. جيش مثلا وحكى لك أنه مضطر لفعل ما معين لأنه لم يجد ما به يدفع هذا الضرورة، فأنت تطرح عليه جملة من الاحتمالات ومن الصور، ألا يوجد كذا، ألا يوجد كذا، ألا يوجد كذا، فإذا عدمت هذه الوسائل كلها على تحقق وثبات، ففي هذه الحالة يمكن أن تصير إلى القضاء بالترخص. لكن أن تنتقل إلى الترخص بدون أن تكون هذه الأمور قد درست وطرحت بدائل على وجه الاحتمال، فإن هذا تصرف غير سديد. هذا الشخص له الولد، يحمله على غير أمه ثم على أمه ثم بالأجرة، ثم إن تعذر عليه ذلك تركه عند قوم آخرين حتى ينشأ ويكبر، فعندئذ يقدم هديا إلى الكعبة. إذا عدم هذا كله ولم يجد أي مخرج مما ذكر ومما قد يرد على الأذهان ويكون أيضا صالحا للخروج من هذا الضيق، فإنه يذبحه، وحينئذ يجعل عليه علامة تدل على أنه هدي، ثم لا يأكل منه وينصرف تاركا له، إذ يسير في هذه الحالة كهدي التطوع على الوجه الذي تقدم تفصيل المقال فيه، ما بين الرسول وبين رب الهدي، وما ذكر هناك ينقل إلى هنا بلا فرق. ولا يشرب من اللبن وإن فضل. الشرب من اللبن الأصل فيه أنه يحرم، والذي قضى بهذا هو أن التقليد يخرج المقلد من الملك ويصيره مملوكا لغير مالكه الأصلي، هذا هو الأصل. التقليد يخرجه من ملكه كالبيع وكالهبة ونحو ذلك، وإذا خرج عن ملكه فإنه لا يجوز له أن ينتفع به، لأن الانتفاع بمال الغير لا يجوز إلا في صور معينة مخصصة مستثنى. أما أن ينتفع به بعدما أخرجه من ملكه بالتقليد فإن هذا تصرف في غير ملكه فلا يحق له ذلك، هذا هو الأصل. التقليد هنا قاض بهذا الحكم بلا نزاع، والتقليد هنا فعل نزل منزلة القول، لأنه من المعروف أن الأحكام تنشأ عن الأقوال، هذا هو المعهود في هذا الدين. فالمرء يبيع بالقول ويتزوج بالقول ويطلق بالقول ويدخل الواجبات بالقول كالنذر مثلا، هذا هو المعهود، هذا هو المعروف. لكن التقليد هنا نزل منزلة القول، فلذلك يقال بأن من الأفعال ما يكون بمثابة القول في إفادته للأحكام. والمالكي قد أدرجوا في هذا ما يكون به الطلاق، فجعلوا جملة من الأفعال منزلة منزلة القول إن شيء. معلوم أن النذر يكون باللفظ، وهو الذي يحدث أحكاما جديدة تتعلق بالذمة، لكن هنا في هذه الجزئية وما على شاكلتها الفعل هو الذي أنشأ الحكم، فعندما قلد جعل هذا التقليد بمثابة قوله هذا نذر لله، هذا نذر للمساكين، هذا النذر مقرب به لبيت الله، فهذا الفعل حينئذ جعل بمثابة القول. فإذا قلد الهدي، إذا قلد سواء كان بدنة أو بقرة أو غير ذلك ثم ولد، فإن هذا الولد تابع لأمه على الطريقة المطلوبة، واللبن أيضا خارج عن ملكه، خارج عن ملكه فلا يجوز له التصرف فيه. هذا رأي من مكن المناط وحكمه هنا وأراد أن يقدمه على ما يرد من الآثار. هذا الضرب من الفقه يسمى عندهم بمنهج أهل الرأي، وهو أنه يحكم القاعدة العامة والوصف القطعية ويقدمه على ما قد يعارضه من الآثار، وده هو الرأي. ليس الرأي هو أن الإنسان يقول المقال من نفسه بانيا له على خواطره وهواه، فهذا ليس في هذا الدين. الرأي هو مثل هذا التصرف لو حدث من الفقيه، قدم المناط الشرعي الذي اعتبره قطعيا في الدين وجعله مرتكز الحكم وقال هذا هو الذي ترجح، لأننا وجدنا هذا الوصف قد طرد في جميع مواقع الأحكام فوجب أن يجعل بمثابة الدليل القطعي الذي قد يرتقي إلى مرتبة الخبر المتواتر أو أكثر. وبذلك فإن قوما ممن يرون في مثل هذا خروجا عن استدلال بالأدلة يقولون بأن هذا الذي سلك هذا المسلك قد هجر السنة، وليس كذلك، لأن هذا الذي تمسك به هذا الفقيه هنا لم يأخذه إلا من هذا الدين، لم يأخذه إلا من أقوال الرسول ومن القرآن، من أين جاء به؟ من أين عرف أن التقليد صير هذا الذي قلد محرما الانتفاع به، محرما بيعه، محرما التصرف فيه، ويلزم أن يقدمه للكعبة؟ من أين عرف ذلك؟ هل أخذه من كتاب غير كتاب الله، ومن سنة غير سنة النبي؟ كل ما في الأمر هو أنه رأى رجحانه فقدمه على ما سواه، والأمر يرجع إلى الاجتهاد، والقضية قضية اجتهاد، وتقديم ما هو راجح على ما هو مرجوح مسلك إسلامي عام. قد مضى عليه من سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق، ومضوا عليه بعد وفاته بأشهر، وهذا مسلك معتبر. لكن على كل حال، ما يقتضيه النظر الفقهي هنا بعد تقرر هذا الأصل أن يصار في هذه المسائل إلى الاستثناءات، أن وإن كنا قررنا هذا الأمر وقلنا بأنه متمسك القوم في المصير لهذا الذي قالوا به، فإن هذا وإن كان مناطا معتبرا فإنه قد يدخله التخصيص. وبذلك فإن الذي مال إليه قوم آخرون من أهل الفقه هنا هو أنه يجوز أن يشرب ما فضل عن ري الفصيل، ري يعني أن يبلغ الدروة في الشبع، ثم بعد ذلك يحلب وينتفع به. وهذا ما مال إليه بعض المالكية هنا وقرره. وفي الحالة الثالثة وهو ما إذا تضررت الناقة أو البقرة ببقاء الحليب فيها، لأن ذلك يؤلمها، هذا أيضا قالوا بأن له فيه الحق، لأنه حينئذ لم يشربه إلا من أجل رفع الضرر، ثم له أن يتصدق به إن كان يريد أن يتمسك بالورع في هذا المقام، لكن لا يلزمه أن يتصدق به، لأنه ما دام الوصف الطارئ وهو رفع الضرر هو الذي حركه، فحينئذ قد حركت الأدلة الشرعية إلى الفعل. ومن اعتمد على دليل شرعي وامتثله فهذا قد حكم شرع الله في هذا الفعل، فلذلك له الحق في التصرف فيه، ولا إشكال في هذا الأمر. إذن فلبن الهدي الأصل فيه بما ذكر أنه لا ينتفع به، لكن في حقيقة الأمر أن شرب ما بقي بعد الري وشرب ما قد يضر بهذه البدنة أو هذه البقرة أو جاه في الفقه وأقوى في النظر، أن هذا الوصف قد يرجع على ذلك المناط بالتخصيص، فوجب تقرير ذلك على وجه الذي تقدم. القول بجواز أخذ ما يرتفع به الضرر، هل له الحق في ذلك القدر الذي يرتفع به الضرر أم يرجع إلى اللبن كله؟ نعم، ما يرتفع به الضرر ما دمت المسألة رخصة فلا يجوز له أن يتخطاها، لأن الرخصة تقدر بقدرها، فإذا منح الشخص الرخصة فإنها تكون محدودة بالقدر الذي يرفع به الضرر، فإذا ارتفع الضرر رجع الحكم إلى أصله. لكن والله أعلم، يبدو أن من كان معه بقرة أو ناقة وفيها الحليب وفضل، يبدو والله أعلم أنه له الحق في أن يأخذه، وهذا هو الذي يظهر رجحانه. وقد رأى علي بن أبي طالب شخصا يسوق هديا ولهذا الهدي ولد، هدي هنا نطلقه على الذكر والأنثى حتى لا يذهب بك الظن إلى أننا نولد الذكور. هذا الهدي سواء كان بدنة أو بقرة، فإنه لفظ واحد، رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصا وهو يسوق بدنة وقيل بقرة على التحقيق في تفسير بقرة، ومع هذه البقرة ولد، فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن الفصيل، إذن هذا حكم. ثم قال له فإذا بلغت محلها فاذبحها وولدها. هذا الحكم منقول عن عمر، وأخذ بالشافعية باللبن مطلقا، واستثنوا من ذلك ما يضر بالولد، قالوا بقوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا باختصار ما يتعلق باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وغرم إن أضر بشربه الأمة أو أضر الولد موجب فعله بفتح الجيم من نقص أو تلف، فيلزمه الأرش أو البدن. إذا كان الشخص قد أقدم على حالب الناقة، ننظر نحن إلى الشرب، ننظر إلى التصرف الذي هو مناط الحكم، حالب الناقة ومنع الولد من الري فألحق الضرر بالولد، فإن عليه إن أهلك الولد قيمته، وعليه حينئذ أن يأتي بهدي آخر بقيمة الهدي التام، فيجب عليه البدل الكامل إذا قتل الفصيلة باعتدائه على حلب أمه، وهذا البدل يجب أن يكون كبيرا صالحا للذبح بالشروط التي تقدم ذكرها فيما سلف. أما إذا أضر به بحيث صار نحيفا، قد كان لو تركه على حالته يرضع أمه، بقي سيساوي مثلا 100,000، ولما منعه منها من الحلب من رضاع أمه والشرب من لبنها نقص ثمنه فصار 50، يغرم 50، وتركه سيساوي مثل 100 دينار، لكن لما أضر به صار ثمنه 50 دينارا، يغرم هذه القيمة. ويقال مثل هذا في الأم أيضا، فإن أضر بها هذا الحلب حتى هلكت، هذا إفراد فقط، أو لم تهلك ولكنها نقص ثمنها لأمر ما حدث في بدنها من نحافة أو ضعف وما شبه ذلك، فإنه يغرم القيمة فقط، وإنما ألزم بذلك لأنه تعدى على مال غيره، لأن هذا المال مسوق لقوم آخرين، جعل طعاما لهم، فلما تصرف هذا الشخص بهذا الوجه صار حينئذ جانيا، كما يقضى عليه بهذا الحكم في جنايته على مال الناس، يقضى عليه بهذا الحكم في الجناية على هذا الهدي، لأنه كذلك مال غيره. هذا تقرير المسألة ويحتاج إلى كثرة توجيه. قوله: وغرم إن أضر بشربه أي أو بحلبه، وإن لم يشربه أو بإبقائه بضرعها. نعم، هو القصد هو موجب الضرر، الحلب سواء شربه أو صبه أو تصدق به أو باعه، المهم هو أن الضرر قد حصله، ومثل ذلك أيضا ما لو أبقاه، لكن طريقة دفعه قالوا بأنها على وجهين: إما أن يحلبه وبذلك تتخلص هذه الناقة وهذه البقرة من هذا الاجتماع، وإما أن يصب عليه الماء البارد حتى يزول ذلك الحليب منها. انظر هذه الطريقة الثانية هل هي في الواقعة مؤثرة، وفقط الفقهاء يذكرونها. على كل، إذا أضر بها بالحلب فحكمه ما تقدم، ويجرى على نفس السبيل فيما لو أضر بها إذ ترك بها الحليب حتى مرضت أو ماتت أو ما شبه ذلك. نعم. وندب عدم ركوبها والحمل عليها بلا عذر، بل يكره، فإن اضطر لركوبها لم يكره. ركوب الهدي ورد فيه حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين، وهو أنه عليه السلام رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له عليه السلام: اركبها. قال إنها هدي، قال يركبها، قال إنها هدي، قال اركبها ويدك أي أو ويحك في الثانية أو الثالثة. بعض أهل الفقه أخذوا بهذا الإطلاق وقضوا بجواز ركوب الهدي مطلقا، إذ عليه السلام لم يكن قد استفسره هل كانت له حاجة في الركوب وهل كان مضطرا إلى ذلك أو لا، وإنما أمره بالركوب من غير تفصيل. ومعلوم أن ترك الاستفسار في هذا المقام ينزل منزلة العموم في الأحكام، ما سأله هل أنت محتاج إلى الركوب، هل أنت متعب، هل فيك إعياء، لم يسأله عن شيء من هذا. وبذلك تمسك قوم بهذا الحديث وقضوا بأن للمهدي ركوب الهدي، فيكون هذا من باب الترخص الشرعي في هذا الأمر ومن باب الحكم المستثنى من عموم انتقاد الملك إلى غيره. ولكن ورد حديث عن مسلم في خرجه مسلم، وهو حديث جابر بن عبد الله البجلي، سألوه عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جئت إليها فاركبها حتى تجد ظهرا. الحديث في مسلم، إن جئت إليها فاركبها حتى تجد ظهرا. هذا هو الذي تمسك به المالكية وهو حجتهم في هذا الباب. ومالك رحمه الله في الموطأ روى عن عروة عن أبيه وهو الزبير بن العوام أنه قال يركبها بلا مشقة عليها، وعبر عن ذلك بقوله بلا ركوب فادح. والنبي حين أمر حين قال لهذا الشخص إن التجأت إليها فاركبها قال قولا قيد به هذا الركوب، قال يركبها بالمعروف. حديث اركبها بالمعروف معنى ذلك أنه توجد حقوق يجب أن تراعى في هذا الركوب، فلا تصير الهدي كغيره، فلا تعنفها وارفق بها فإنها ملك غيرك. وذكر من المعروف هنا تشعر بأن هذا الأمر كان رخصة، وتشعر بزيادة الضابط جديد في ركوبها ويقضي بما ذكر. خلاصة المقال أن الذين قرروا هنا أن الهدي لا يركب إلا لحاجة وضرورة حملوا المطلق على المقيد. المطلق هو حديث ابن عباس الذي تقدم ذكره اركبها اركبها. حديث جابر حديث مقيد بالضرورة، لهذا قال إن جئت إليها فاركبها بالمعروف. وحمل المطلق على المقيد هو السبيل الذي اتفق العلماء على أنه يحق المصير إليه في حالة ورود مثل هذا الضرب من التعارض في النصوص. فإذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد أو عام وخاص فالوجه هو حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص، هذا هو الطريق الذي يسلك. وهذا عليه جماهير علماء الفقه والأصول. إذن فما مضى عليه المالكية هنا مسلك قوي يحق الأخذ به، لأنه أولا فيه الجمع بين الأدلة، ثم إن فيه أيضا الحمل الأصولي المعتبر وهو حمل المطلق على المقيد. فتقرر بهذا أن الذي يحتاج إلى أن يركب الهدي له أن يركبه بالضوابط التي تقدمت. فإذا كان يركب دابته ويحركها تحريكا عنيفا لكي تجري فهذه الدابة لا يجري عليها هذا الحكم. وإذا كان يركبها ثم إنه بعد ذلك قد يقيسها بشيء كحديدة مثلا أو عود أو يضربه ما شبه ذلك فإن هذه ليست كذلك، لأن قوله عليه السلام بالمعروف يقضي بهذه القيود في هذا المحل، فواجب تنزيل شرع الله في موارده. هذا ما يتعلق بركوب الهدي. إذن فما دام المأخذ هنا هو الحديث فإنه لا يوجد هنا أي بحث عن التخريج، بعدما ظهرت أن المفردات هنا قد قررت هذه المعاني ولا يوجد هنا ما يخل بالمراد. فإن ركب حينئذ فلا يلزم النزول بعد الراحة وإنما يندب فقط. نعم، هذا طرد للقاعدة المعروفة أن من دخل في أمر مشروع مما هو رخصة فإن ذلك الفعل يصح ويصير حينئذ الابتداء كالدوام، الابتداء كالدوام. وما هذا إلا كمثل من دخل في الصلاة ثم بعد ذلك دخل في الصلاة بالتيمم ثم بعد ذلك جاءه شخص بماء. وكذلك أيضا من دخل في الصوم، صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ثم بعد ذلك وجد الهادي. وما جرى مجرى ذلك من ضروب هذه المسائل، فإذا وجد السبب في الرخصة ثم إن المكلف قد أخذ بذلك فإنه يمضي في هذا الأمر ولا يؤثر حينئذ ما قد يعرض مما قد يرفع حكم تلك الرخصة. لكن هنا قد تكون المناقشة شيئا ما قوية إذا قال أحدهم بأن الرخصة هنا قد زالت وأن الرخصة إذا زالت رجع الحكم الأصلي هنا، فهذا لا يمكن أن يكون مثل الصلاة ومثل الهدي، لأنها تلك عبادتين رخص فيهما بهذا الأمر، وهذا أمر يتعلق ببدن هذا الشخص وتعبه، فلما زال تعبه وجب أن يرجع عليه الحكم الأصلي وهو المنع، لكن هكذا فعلوا. فإذا ركب هذا الشخص الهدي بعدما كان سبب جواز ركوبه له أنه احتاج لذلك لمرض به أو لإعياء وما جرى مجرى ذلك، ثم بعد ذلك خف عنه هذا الأمر، قالوا يستمر في هذا الأمر لأنه دخل بسبب شرعي فلا يؤثر بعد ذلك ما قد عرضوا في هذا الأمر مما ذكر من زوال هذا المعي. لكن في هذه الحالة قد يبدي بعض النظار هنا فوارق فقهية، سيقول قبلنا ذلك في الصلاة لأن هذه عبادة قد أذن لهذا الشخص أن يأتيها متيمما، وكذلك أيضا هذا الذي دخل في الصوم بعدما أذن له فيه وزوج له أن لا يهدي، لكن هذا الشخص الآن الذي كان موجب جواز ركوبه لهذا الهدي هو هذا الحال الذي عليه من الإرهاق والتعب، هل نسويه بهذا المصلي؟ وهل نسويه بصاحب هذا الصوم؟ هل دخل في عبادة وخشينا بعدما أذن له الشرع فيها أن نبطلها له وأن هذا فيه مصادمة للأمر الشرعي؟ هذا الشخص الآن ركوبه لهذا الهدي هل هو واجب؟ هذا ليس بواجب، إذ قد يترك هذا الركوب ولا يترتب على ذلك معصية ولا إثم، فكيف نسوي بين هذا الفرع وذاك مع وجود هذه الفوارق التي قد تعتبر مؤثرة في اختلاف الحكم في المقامين؟ وهذا في حقيقة الأمر ما يدفع رسو هذا الفرع في الأذهان قبوله، لأنه اتصف ببعض الفوارق التي لا تسيره مثل الصلاة والصوم، بذلك في الوجه وأنه إذا حس من نفسه بالقدرة على المشي من غير تعب ولا إرجاء فإنه حينئذ يجب عليه أن ينزل. هذا مقرر، لكن الحقوه بمن دخل في الفعل المأذون فيه ثم جاء بعد ذلك ما يرفع موجب الرخصة، فقالوا بأنه يمتد في ما فعل بأمر الرخصة في الصلاة والصوم، هذا وجيه. لكن في هذا الفعل الذي هو في حقيقة فعل مباح ليس بواجب، كيف نسويه بفعل واجب وهو عبادة والدخول فيها يوجب حرمتها، أن نسويه مثل ركوب الهدي؟ حقيقة توجد هنا فوارق تمنع من الوحدة في الحكم. هذا فقط ملخص النظر الذي قد يجد في هذا المقال. نعم شيخنا، هل يمكن أن يقال هم حكموا بكراهة الركوب عندما أتت الرخصة ركب، فعندما زالت الرخصة قالوا يندب أن ينزل ولا يجب لأنه رجعت الكراهة فقط؟ ودب إذا قالوا بأنه مكروه، معنى ذلك أن بقاءه هناك فيه مخالفة شرعية. ما قالوا بأنه يندب له النزول كذلك، وهل محل فعل المكروه يجتمع مع المندوب؟ يعني إذا كره معناه أنه يقابله الندب؟ لا، إذا كره يقابله طلب النزول وجوبا أو ندب؟ نقيم وجوبا، لأن هذه الكراهة مطلوب تركها، وما طلب تركه قد يقال يجب عليه النزول، ليس الواجب الذي قد يكون في مقام ما يأتم صاحبه، ولكنه أيضا قد يطلب بالنزول. نعم. ثم إن كان هذا الأمر مندوبا، النزول مندوبا، ما الذي يكون بقاؤه هناك؟ مكروها إن كان فيه حكم خاص، يكون مباحا، يكون مباحا، أنه مباح لأنه لا ينتقل من هذا إلى هذا إلا للمباح. إذا كان يندب له فمعنى هذا أنه مباح، هل ينتقل من الكراهة إلى الندب؟ الكراهة ينتقل منها إلى وجوب ترك الفعل وليس إلى الندب. نعم. قوله فإن ركب حينئذ، أي حينئذ كان مضطرا، فلا يلزم النزول بعد الراحة وإنما يندب فقط، فإن نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانيا إلا إذا اضطر كالأول. نعم، ولا إذا اضطر، فإذا نزل، إذا نزل بعدما ركب فهنا قد انقطع الحكم، فصار مثل من صلى بالتيمم وأتم الصلاة ثم خطب مرة أخرى بماذا؟ بطلب البحث عن الماء، فلا تأتي هذه الرخصة إلا بعد أن يتحقق من فقد الماء على وجه مقطوع به. وهنا تسوية حصلت بين هذا الفعل والصلاة والصوم وما في حكمهما، مما توضع فيه الرخصة ثم بعدما يزول موجب الرخصة يرجع الحكم الأصلي، هذا هو الذي مضوا عليه في هذا. وهذا إن مضوا عليه وقرروه على هذا الوجه فهذا من باب طرد أصولهم، لكن أحيانا طرد الأصول في جميع الفروع مع وجود الفوارق يضر بالفقه ويضعفه، أن تلك الفوارق يجب أن تكون مؤثرة وأن تكون معتبرة. الصلاة والصوم شيء وركوب الهدي شيء آخر، هذان أمران واجبان وهذا أمر مباح، فالوجه هو أن تلاحظ هذه الفوارق وتقرر ويبني الحكم عليها. فإن ركبها لغير عذر وتلفت ضمنها، وإن ركبها لعذر وتلفت فلا ضمان عليه، كذا قال عبد الباقي، وفيه نظر، بل متى أتلفها بركوبه ضمنها، وإنما ثمرة العذر عدم الإثم كما نقله الحطاب عن سند انظر البناني. هذا الشخص لما أذن له في الركوب قيل له اركب هذه الدابة، فركب هذه البدنة مثلا ثم بعد ذلك تلفت، هو في الأصل شورع له الركوب، قيل له اركب، ومعلوم أن ما أذن فيه الشرع لا تترتب عليه آثار تخالف هذا الأمر، دام رك الشرع بفعل فمعنى ذلك أن كل ما يترتب على ذلك الفعل يمكن أن يكون عنه ما يمكن أن يكون إثمان ولا معصية ولا شيء آخر. هذا ما لاحظه من قال بأنه لو ركبها بعدما أذن له في ركوبها ثم إنها قد تلفت بفعله لا شيء عليه. وهذا إنما يصار إليه أن لو كان المحل محل خطاب تكليف، لأن محل أن هذا المحل مما اجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضعي. فالإذن الشرعي في هذا إنما يرفع جهة خطاب التكليف فقط، أما جهة خطاب الوضعي فهي باقية لأنها تابعة للأسباب ولا علاقة لها بالإذن الشرعي الأصلي. فالذي اكترى دابة حل له ركوبها، حل له أن يحمل عليها إن كان ذلك مما اتفق عليه، لكنه لو تلفت بفعله فالضمان واقع في ذمته. فالأمر الشرعي والإذن الشرعي إن تعلق إنما يتعلق بجانب الإثم هنا، أما الجناية فهي من خطاب الوضع، فهي لا ترفع بهذا الإذن أنها تابعة للجناية. وقد قررنا جملة من الفروع على هذه الطريقة في باب الحج، والذي ثبت في ذلك هو أن الإذن الشرعي في جملة من هذه الأمور إنما يرفع الإثم والمعصية ويدفع العصيان، أما الجناية فإنها تبقى آثارها فلا بد من أدائها. ألا ترى أن المجنون والصبي الشرع لم يخاطبهما بتحريم ولا بشيء مما قد يكلف به غيرهما، لكن إذا جنيا على مال الناس أو أتى بفعل مما يترتب عليه آثاره فإن ذلك لا بد من القضاء به، وهذا هو الصحيح في هذا الفرع، عليه الضمان مطلقا وإن أذن له في ذلك. أن هذا المحل كما سبق أن ذكر اجتمع فيه خطاب الوضع وخطاب التكليف على الوجه الذي تقدم مكررا في نظائر هذا الفرع، فليجرى هذا على سنن ما مضى بلا فرق. وندب نحرها أي الإبل قائمة على قوائمها غير معقولة، أو قائمة معقولة مثنية ذراعها اليسرى إلى عضدها إن خاف ضعفه عنها، فأول التنويع لا للتخيير على الأرجح. هذا الفعل وهو نحر الهدايا البدن واقفة هو ما فعله عليه السلام، هذه سنة، هذه سنة، فإن أمكن هذا فإنه يتمسك به ويحكم به فيفعل، وإن كان هذا الأمر مما يتعذر الوفاء به لأن هذه النوق ربما تسرد أو تهرب، فالوجه هو أن يربط أحد يديها، إما قال هنا بأنه الدرع اليسرى، اليسرى فيقبضها لكي لا تستطيع الفرار، لأنها لا تستطيع حينئذ الجري، ولو أنها أرادت أن تقفز ستسقط على أنفها. هذا هو الذي ذكره. قال هنا إذن في المسألة هنا حكم فيها أمرين، الأمر الأول تنزيل السنة إن أمكن، الأمر الثاني تحقيق الإمكان، لأن الأمر بالشيء أمر بجميع أسبابه، فالفرع الأول قرر على بالحديث والثاني قرر بالقاعدة، كل ما أمر بتحقيقه فإنه مأمور بجميع أسبابه. أنت مأمور بأن تنحر الهدي ولا يمكن لك أن تحقق ذلك إلا بربطها، فهذا الربط مأمور به لأنه سبب لتمام الفعل وبذلك اندرج في الأمر الأول. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفرع وهو بين. شيخنا، هل يمكن أن يقال هنا الهيئة التي عليها ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم جبلية فليست محلا للاقتداء؟ تا هي جبلية فليست محلا للتشريع ولا للاقتداء. الجبلية حقيقة لا يقال بها في فعل الغير، الجبلية إنما تقال في فعل ذاته هو، أما الفعل في الغير فهذا لا يطلق عليه لفظ الجبلية. يمكن أن يطلق عليه مثلا أنه فعل عرم بالعادة، هذا هو الذي يقال فيه، أن الجبلية وصف يرجع إلى طبيعة النفوس، فيقال مثلا نوع النوم، نوع الأكل، المشي، هذا هو الذي يقال في الجبلية. أما هذا قد يقال مثلا هل هذه الهيئة التي نحر عليه السلام هديه كانت عادة العربي، هذا هو الذي يقال، هذا يعتبر عاديا. لكن ومع ذلك فإن العادة قد قضت بالتنوع، فليس التنبيه على هذه الآية إلا لتعددها. فلو كانت الهدايا لا تنحر إلا واقفة ما ذكر الصحابي التنصيص على ذلك، ولكن لما قال نحرها واقفة وذكر هذا الحال فقصده به التمييز لحال على حال، ودفع الاحتمال وقرر الاحتمال الثاني، الاحتمال الذي يخشى أن يريد على الأذهان، وقرر هذا الذي ثبت في الواقع. إذن فهو لم يصرح بقائمة هكذا إلا لنكتة قصد إليها، وهي تعيين الحالة المخصوصة التي وقع عليها الدفع. إذن هذا وجه المسألة. شيخنا الذي ذكره الشارح شارح قائمة غير معقولة، نعم، الذي ورد في الحديث ابعثها قائمة مقيدة، هذاك الحديث الثاني فيها مقيدة، هذاك هو الذي قيل بأنه أخذ به المالكية في حال الحاجة، نعم، الحديث فيها كذا وهكذا. وأجزأ إن ذبح أو نحر غيره، أي غير المهدي عنه، أي عن ربه، متعلق بأجزأ مقلدا أنابه عنه أم لا. تقدم أنه من المندوب أن ينحر المهدي هديه، وأن يذبح المضحي أضحيته، لأمور تقدم ذكرها. لكن لو استناب المهدي من يذبح له مما تحقق فيه حلية الذبح، حيث يكون قد استجمع شرائط ما يأكله المسلم وما من يذبح للمسلم، فإنه حينئذ لا إشكال في الأمر. ثم بعد ذلك تأتي صور المسألة، وهي أولا أن يكون النائب قد نوى أن يذبح عن هذا الشخص المنوب الذي أنابه، منوب عنه، فإن أتى بذلك تمت الصورة ولا إشكال. وأما إن نوى أن يذبح عن نفسه، أنه لما وكله ذبح لنفسه، هل هذا جائز أو أن هذا الهدي يعتبر خارجا عن حقيقة الهدي، إذ صار ذبيحة مزكاة توكل ولكنها ليست هديا؟ الذكاة تصح ولكن صفة الهدي قد زالت عن هذا المذبوح. هذا في الحقيقة فيه تفصيل ابن سينا. ولو نوى الغير الذبح عن نفسه إن غلط، فإن تعمد لم يجزي عن الأصل أنابه أم لا، ولا عن المتعمد أيضا. نعم، هذا الشخص لما أراد أن يذبح ذبح عن نفسه، هو أيضا قد يكون محرما وعليه هدي، فذبح ونوى نفسه، ولكن ذلك كان غلطا منه ولم يكن متعمدا، بل كان ذلك غلطا. الغلط هنا وصف طردي، وغلبوا النيابة وجعلوها مؤثرة في الحكم، وأزالوا الغلط، قالوا بأنه مغتفر لأنه كان عن أمرين سماويين، عن الغفلة والغلط وما شبه ذلك من الأمور المغتفرة كالنسيان. لكن النيابة لما تحققت قالوا بأنها أطرات، فلذلك إذا ذبح هو أراد أن يذبح عنه ولكن غلط فذبح لنفسه ظانا منه أن هذا هديه، هذا الغلط ألغوه، قالوا لا تأثير له، فالنيابة هنا مؤثرة، وقبول النية أيضا النيابة أيضا مؤثرة، فقالوا هذا هدي صحيح لا إشكال فيه. لكن لو تعمد، أن التعمد هنا فيه رفع للنيابة وقبول لها، تعمد أن يذبح لنفسه، فأول شيء فعله هو أنه رفع قبول النيابة، وهذا أثر في هذا الهدي، فلم يصير هديا له ولا هديا للنائب، فلا النائب أهدى ولا هذا الذي ناب عنه أيضا قد أهدى. أما هذا الذبيح فلأن الهدي هذا الهدي لا يملك لا ليس ملكا له، لا يتعلق به حكمه، لأن هذا هدي لغيره، قربه غيره، عينه غيره قربة لله، فصار كمن صلى صلاته أو صام صومه لو أتمه. لكن هذا جاء وذبحه نائب عن نفسه، فتخلف فيه تمام التقرب فقط. وجه هذا واضح، أن هذا الهدي إذا نظرنا فيه هو هدي لزيد، لكن ذبحه عمرو لنفسه، فهل يمكن أن يكون هدي عن عمرو؟ لا يمكن، لأن هذا هدي لزيد، فذبحه فيه له نفسه غير مؤثر، أنه ليس له. والآخر هديه لم يبلغ محله ولم يصل قربة، لأن الذبح الذي يتم به ذلك مفقود، فصار هذا الذي ذبح الآن ذبيحة يوكل لحمها مدكاة يمكن أن ينتفع بها الناس، ولكنها ليست هدية. فالدكاة مؤثرة في حليتها، ولكن القصد قد جردها من صفة الهدي. نعم. فإن قال قائل قد نجعل هذا القصد ملغا، وهو أنه تعمد الذبح، ليس المشكل في أنه تعمد الذبح، تعمد الذبح لنفسه ورفض النيابة ونقل هذا الفعل إلى نفسه، فلكي يكون ذلك الذبح نافعا للمهدي الأول الذي أنابه يجب أن يقبل النيابة، ولم يقبل النيابة، والدليل على ذلك هذا الذي ذكر من أنه تعمد الذبح لنفسه. هذا المناط هو متعلق الحكم في الجزئية. شيخنا تقدم في فرعين أن الهدي إذا ضلت ثم وجدها شخص فنحر في محلها ثم وجدها صاحبها مذبوحة أنها تجزئ عنه، وقالوا فيه ولو كان ذابح له نوى به الهدي عن نفسه. نعم. ولم يقيد متعمدا أو غيره. نعم، كاين الفرق، يوجد الفرق بين الفرعين. في هذا الفرع هذا الشخص الذي الآن أناب هذا أنابه على أن يذبح عنه، أليس كذلك؟ ما هو الأصل في ذبح الهدي؟ أن يذبح لنفسه. أن يذبحه لنفسه. إذا لكي يحقق هذا الفعل الآن ما الذي يلزمه؟ أن يذبح لنفسه، كذلك؟ إذا فهو مكلف هنا بأن يذبح هو نفسه هديه، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك أناب غيره. هذا الغير الآن ماذا فعل؟ فعل من فعل؟ فعل المهدي الذي كان مطلوبا منه، وهذا الفعل الذي فعله المهدي هو الذي يتم به تقديم هذا الهدي قربانا، مفهوم؟ أما في الذي ضل لم يجده، هل كان هو مخاطب بذبحه وهو قد فقده؟ ليس مخاطب. إذن فلذلك في ذلك الحال غير مخاطب بذبحه، فلما ذبحه الآخر لنفسه كان ذلك غير مؤثر، لأن هذا الفعل الذي فعله ليس نائبا فيه عن المهدي، الفرق بينهما واضح ومؤثر. نعم. نعم. أولم في أي شيء؟ هذه الصورة التي هنا قال ولو نوى الغير الذبح عن نفسه إن غلط فإن تعمد لم يجزه عن الأصل أنابه أم لا. نعم، لا يشترط أن يجزه. نعم، لأن التقليد يعينه هنا النيابة في الغلط أن النيابة في القتل ليست شرطا. نعم. قوله ولو نوى الغير الذبح عن نفسه إن غلط، أي لأنه ناوي للقربة. نعم. ومحل الإجزاء إذا كان ذلك الغير مسلما، لا إن كان كافرا فلا يجزئ ولا فلا يجزئ على ربه بدله. نعم واضح. بخلاف الضحية فتجزئ عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه، لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي، فهي تخالف الهدي في هذين الأمرين. نعم. يوجد ستة أمور ذكرها الحطاب وغيره في التفرقة بين الأضاحي وبين الهدي، ومنها هذه المسألة. فإن قال قائل لماذا هنا في الأضحية؟ قالوا بأنها تصير أضحية على كل حال، وفي الهدي جعلوا هذا الأمر مؤثرا. ما الفرق بين الأمرين؟ ما الذي يظهر لكم أنه الفرق بين الأمرين؟ نصرح به واتركه حتى تبحثوا عنه كما العادة، يبحثوا عنه إلى الغد، فإن لم تجدوه قررنا. هنا قد يقال في الهدي المطلوب هو إيصال اللحم إلى الفقراء، وبالنسبة للأضحية ليس المطلوب هو إيصال اللحم، بل هي شعيرة من الشعائر، فلذلك افتقرت إلى أن ينيب شخصا. هذا يمكن أن يكون فرق. هذا ليس تمام الفرق، بل يجب البحث في ذلك. نعم. قوله في هذين الأمرين عن الذبح عن نفسه عمدا والاستنابة، والحاصل أن الهدي إذا ذبحه الغير عن نفسه عمدا فإنه لا يجزئ صاحبه سواء وكله صاحبه على ذبحه أم لا، وأما الضحية إذا ذبحها الغير عن نفسه عمدا فإنها تجزئ صاحبها بشرط أن يكون صاحبها وكله على ذبحها. نعم. ولا يشترك، أي لا يصح الاشتراك في هدي واجبا أو تطوعا، وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الأجر، والأقارب والأباعد في ذلك سواء، فإن اشترك لم يجزي عن واحد منهما. الذي ظهر في البحث هذه المسألة وكان أرضا للنظر هو الرجوع إلى هذا الفعل، وأول ما يقع عليه النظر هنا هو الحداث، الحداث، وهو ما بدأ منه المالكية نظرهم في هذا الأمر واعتضدوه بما تقرر عندهم من عمل أهل المدينة. هذا الحدث هو النسك، والنسك هو فعل واحد، ذبح الأضحية، ذبح الأضحية هذا فعل واحد وهو لا يقبل التعدد، لأن الاشتراك في اللحم ليس هو الاشتراك في الحدث. وبذلك قرروا أولا أن هذا فعل لا يمكن أن يصدر إلا عن ذات واحدة، فالذي يذبح يزهق الروح هو الذي يتقرب بهذا الفعل إلى الله، وهذا الفعل لا يمكن أن يشترك فيه الناس. فلذلك قالوا بأن هذا المحل لا يقبل الاشتراك. ولكن غيرهم خالفهم في هذا الأمر، الجمهور على خلافهم، والذين خالفهم تمسكوا بالحديث الذي في الصحيح الوارد في هذا الموضوع، وهو أنه عليه السلام شرك الناس في عام الحديبية في البدنة سبعة وفي البقرة سبعة، هذا ما قرره عليه السلام في ذلك وورد ما يدل على أن ذلك أيضا فعله في الحج في حج جابر. لكن قالوا بأن هذا الفعل لا يدل على جواز الاشتراك في هذه العبادة لأنها لا تقبله، ولهم تأويلات في هذا المقام. ثم قالوا إذا كان هذا مشروعا بدعوى الحاجة، فلماذا لم يعمم هذا في المدينة في أيام الأعياد؟ أليس في المدينة أناس كثيرون يمكن أن يجتمعوا على ذبح كبش واحد أو على ذبح بقرة واحد أو على ناقة واحدة؟ فكيف تخلف هذا الحكم مع وجود المقتضي له في المدينة؟ ألا يأتي كل عيد والناس يذبحون ثم بعد ذلك لا تظهر هذه الشعيرة ولم يظهرها عليه السلام في الناس؟ فكيف تخلف هذا الحكم الشرعي مع أن له مقتضيات؟ حاجة الناس، لأن من لا يستطيع أن يشتري الأضحية يمكن أن يتعاون مع الآخرين فيقع هذا التعبد. إذن أولا تمسكوا بأن النسك فعل وهو لا يقبل التعدد، وهذا هو مستند الرأي. ثم بعد ذلك نظروا في عمله عليه السلام في المدينة فلم يجدوه قد أقر هذا التصرف فلم يقبلوه، وكذلك أيضا قالوا بأن هذا يجب أن يؤول حتى يتفق مع هذا الأصل الذي هو الحجة في الدين. على كل ما تمسك بالحديث هنا رأى الاشتراك، وعلى هذا الجماهير، وللجمهور أن يقولوا بأن الحقيقة الشرعية لا يمكن أن ننظر فيها بقانون العادة ولا بقانون العقل، لأن الشرع يحدث معارف وصور جديدة للحقائق العادية فتنتقل إلى الأذهان فتكون هي الحقيقة. مثلا النسك حقيقة لا يمكن أن يتعدد بالعادة، الذي يذبح هو الذي يسمى ناسكا، جاء بالذبيحة فأهرق الدم فهذا هو الناسك. لكن إذا كان الشرع أراد أن يوسع مدلول النسك فيدخل فيه بالنية الذابح وغير الذابح، فمن الذي يمنعه من ذلك؟ ألستم أنتم يا معشر المالكية على هذا السبيل في هذا السبيل في فروع كثيرة؟